isso aí é fácil. في هذا المصطلح الآن يمكن في تطورات وتغيرات في داخل الكنيسة أو مفهوم الدين في الغرب، فهناك فعلا نوع من الدعوات يمكن في مرحلة السبعينات تقريبا ظهر في أمريكا الجنوبية وغيرها نوع من الثورة على الكنيسة التقليدية، جاء ما يسمى بلاهوة التحرير أو كأن الدين أصبح بصبغة ماركسية كأنه ماركسي، فيعتبرون هذا مرحلة من مراحل التغيرات. في السنوات الأخيرة الحقيقة فيه عودة للتشدد ليس للتسيب، وإن كان الظاهر وهذه تكلمنا عنها في يمكن البارح في النقاش أن هناك تياران، تيار ومتساهل ومتسيب في الكنيسة وفي التيارات الدينية المختلفة، لأنها لم تعد الكنيسة لوحدها وليس اليهود لوحدهم، بل حتى هناك ديانات عجيبة جديدة ظهرت في داخل هذه البيئة، فهناك نوع من الانفتاح لدرجة قبول الشاذين مثلا، هذه كظاهرة جديدة ويعتبرونها شيء من التجديد الديني، قبول بالمظاهر الحالية يعتبرونها شيء من التجديد الديني. القسم الثاني اللي هو في نوع من العودة للتشدد والأصولية كما يقال، فهذه أيضا بارزة وظاهرة في السنوات الأخيرة، الكنائس بدأت تقوى، الدعوة تشتد، أتباعها يكثرون، يقال في مثلا في الواقع الأمريكي أن بعض القصص الذين يخرجون في على الشاشات وكذا يسمع خطابهم الأسبوعي فوق مثلا 50 مليون 60 مليون، وهذه أعداد رهيبة لا شك أن يتابع بهذا العدد فضلا عن من يحضرون في الكنائس بالآلاف أو كذا، فهذه فيها نوع آخر أو توجه آخر في العودة إلى التدين بدون ذاك التسيب الموجود في التيار السابق، فهو موجود ونشير في هذه الأيام، بل هناك مقولات تكثر، الأصولية الغربية، العودة للدين، انحسار الإلحاد، ضعف الإلحاد، هذه بدأت تتردد وتكثر في البيئة الثقافية الغربية. صحيح، في تذبذبات لا شك، يعني مثلا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية ظهرت موجة تدين، إلحاد وتدين كلها، في نوع من المتشائمين وقعوا في الإلحاد ولا سيما مثلا تيار الوجودية الإلحادي أو كذا، وفي تيارات أخرى لا، عاد التدين بعد الكارثة، بعد الأزمة، بعد الوضع الصعب المأساة، فهذه تأتي ثم تعود موجة علمانية صاخبة إلحادية أحيانا، ثم تأتي عودة إلى التدين، بل يقال مثلا بعد الاكتشافات العلمية الجديدة في فيزياء أينشتاين وماكس بلانك جاءت عودة التدين جديدة ثم ضعفت، وهكذا لما نشطت الماركسية جاءت موجة إلحاد قوية لما ضعفت، وهكذا، يعني في تذبذبات لا شك في الداخل، وهذا مهم أيضا أن نفرق بين الأوساط الفكرية في الغرب، ليسوا كلهم مستوى واحد، مثلا مستوى الناس البسطاء الأسر العادية والكذا، هذا في الغالب فيهم أنهم على نوع من التدين. المستوى الثاني مثلا مستوى العمال المصانع، هؤلاء اخترقتهم إلى حد كبير الأفكار الماركسية واليسارية، ولذلك يبقى تدينهم أيضا يعني محدود، يعني لو قارنا العمال بالمزارعين مثلا وبأصحاب الأعمال التقليدية نجد أن أولئك أقرب للتدين والعمال أقرب إلى اليسار والفكر الماركسي والاشتراكي وغيره، هذا إذن عندنا أكثر مستوى، عندنا أيضا مستوى المتعلمين والمثقفين وأساتذة الجامعات والعلماء في العلوم الدنيوية، هؤلاء كان في مراحل أكثر يغلب عليهم نزعة اللا أدرية أو الإلحاد، اللا أدرية الذي ما يهتم بالدين، إنسان كالبهيمة لا تسأل الدين هذا لا يهم لا من قريب ولا من بعيد، طيب فما رأيك في القضايا الدينية؟ قال لا أدري، ما أستطيع أن أتكلم فيها أتركها. والنوع الثاني غلب عليهم الإلحاد، هذا المثقفين العلماء والمفكرين وكذا غلبت عليهم في السنوات الأخيرة هذه الظاهرة. مستوى الأثرياء والاستقراطيين وغيرهم هذا يغلب عليهم الجانب الاستمتاع والشهوات فيغفلون عنها، ولذا إذا جاءهم قس أو شيء حمسهم إلى الدين وكذا تجده يدفع مليارات أحيانا ولا يعاطي، لأنه إنسان تائه يعني ما ليس عنده مشكلات فكرية والجدل الفكري وآثارها في الإلحاد وكذا، وليس عنده أيضا الجانب التدين يهمه كثيرا، يهمه تجاراته وأماله وكذا، ولكن قد ينشط في لحظة. فهذه هنا إذا هناك عدد من المستويات، القيادات السياسية في الغرب أيضا هناك بحث لأحدهم دراسة لأغلب السياسيين الغربيين كانوا في المرحلة الماضية تغلب عليهم النزعة العلمانية، هذه النزعة العلمانية تجعلهم يقصون فكرة الدين من نشاطهم أو كذا، لكن في الآونة الأخيرة ظهر أن في الساسة نوع من التوجه الديني الخفي قد لا يكون ظاهرا وبالصورة التي نقول أنه متدين في بيئاتنا أو لا، ولكن عنده نزعة إلى الميل إلى المتدينين إلى المحافظين إلى القيم الدينية إلى كذا، هذه موجودة ولا فيما في البيئة الأمريكية هذه أكثر شهرة ووضوح. الأدباء والفنانين هذا أيضا شريحة من الشرائح، هذه أيضا عندهم النزعة، كان في نزعة تحررية من آثار الوجودية من آثار الفرويدية من آثار الماركسية في أغلب هذه السنوات، بدأ فيهم أيضا من يتأثر بجوانب الدينية، فظهرت في بعض المراحل طوائف منهم، ولكن فهموا الدين بالفهم الغنوصي وحدة الوجود الحلول الاتحاد التناسخ الأرواح، فأيضا تأتي بهذا أيضا الأرواحيات الجديدة ظهرت عبدة الشيطان، حتى ممكن تسمعون مثلا بظاهرة اللي كان عندهم عبدة النجوم، وتأتي وإذا بهم بروفيسور في جامعة ومثقفين وكذا مثل الذين انتحروا مثلا في أمريكا، حوالي عدد كبير يعني اجتمعوا في قاعة وأطلقوا غاز سام حتى قتلوا أنفسهم من أولهم لآخرهم. لما تأتي تحلل الشخصيات إلى مثقفين وأساتذة جامعات وفنانين وأدباء وكذا، ماذا قال؟ نادانا الإله الموجود في المريخ للذهاب إليه أو كذا، يعني تجد فيه تناقضات وتنوعات عجيبة. هذه الشذوذات ما تهم لدارس التاريخ الفكري، هم الخط العام الخط الكبير الخط السائد الخط المشهور هذا اللي يهتم بدراسته، أما الحالات الجانبية كثيرة هذه وعجيبة ومدهشة. أحيانا تأتي يمكن واحد يدخل في بيئة مثلا في أمريكا، تأتي إلى مجموعة متدينة حتى الكهرباء يمتنعون عنها ويعتبرونها من إيش، من العلمنة من المادية من كذا، فاللبس محتشم في النساء، الاختلاط قليل بين الرجال والنساء أو كذا. إذا لو أتيت تقيس إذا هؤلاء عندهم نوع من لكن لا، هذه حالات تعتبر على الهامش، أما السائد والأكثر هو الذي نركز عليه في الدراسة. طيب نرجع إلى الحلقات، وقد وصلنا في الأمس إلى يعني أو أخذنا ثلاث تيارات تقريبا، وكل تيار ما هي الفكرة الأساسية التي ركز عليها واهتم بها. تيار عصر النهضة مثلا، ورأينا مثلا إحياء الثقافة الوثنية اليونانية واهتمام بالجسد، الاهتمام بنوع من التدين أو اللا تدين، نوع من الإباحية، جمعوا بين مصيبتين كلها اللا تدين التي تجر في النهاية إلى الإلحاد والكفر بالله، والإباحية التي إلى الشذوذ وإلى الأفعال، ولذلك حتى يقال عدد من رموز هذه المرحلة كانوا شاذين في العلاقات الجنسية وكذا، أهل فواحش، ما لأنها تركزت على هذا الجانب الجسدي دون بعد ديني أو بعد خلقي. ولكن الفكرة التي فعلا أدخلوها في صلب الفكر الغرب الحديث ما يسمى بالفكر الإنساني أو الاهتمام بالإنسان، وقد أصبح قضية كبرى. هذا التيار الأول. التيار الثاني ما هو؟ العقلاني. وهذا التيار أيضا قد نشط في مجالات كثيرة، تم بالسياسة بالاقتصاد بالمناهج بالعلوم بالمعارف، لكن الفكرة الأساسية لهذا التيار وهي التي تهمنا ما هي؟ العقل، التركيز على العقل، العقلانية. ولذلك قد طبع الفكر الغربي الحديث بهذا المفهوم، أصبح الفكر الغربي فكر عقلاني، بمعنى أنه إذا لم نستطع أن نتحاكم للعقل فلا يقبلون أي مصدر آخر للمعرفة. التيار الثالث وهو التجريبي الحسي، وركزنا على كلمة الحسي أكثر من التجريبي، لأن يمكن المبدأ الفكري الخاص الضيق أنه لا يؤمن بوجود مبادئ في العقل سابقة، بل هناك فقط المحسوسات التي حولنا هي التي تطبع على العقل نوع من الأدوات أو نسميها القوانين أو كذا تجعله يستطيع أن يفكر. فالمبادئ هي موجودة في الحس وليست في العقل. هذا التيار الحسي أيضا اشتغل في كل الميادين، السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، النفس، الإنسان، التاريخ، كل هذه الميادين التي اشتغل فيها كل يعني الأول النهضة اشتغلوا في كل الميادين. رأينا عندهم العلوم مثلا جغرافيا والفلك، رأينا عندهم اهتمامهم بالمنهج اللغوي، رأينا اهتمامهم بالمنهج التاريخي، لماذا؟ لدراسة التاريخ القديم، رأينا عندهم المنهج النقدي القائم على الشك، رأينا عندهم مثلا الجانب السياسي، أربعة هذا في النهضة. طيب العقلاني أيضا اشتغل في هذه الأمور، طيب التجريد الحسي أيضا اشتغل في هذه الأمور، كل واحد يشتغل فيها لكن يطبعها بالفكرة الأساسية له. العقلاني يطبعها بالفكرة العقلانية، النهضوي والإنسان يطبعها بالفكرة الإنسانية، التجريد الحسي يطبعها بالإيش؟ بالجانب الحسي. وإلا إذا أتيت الموضوعات مشتركة يشبه ماذا لدينا؟ المذاهب الفقهية مثلا، المذاهب الفقهية أليست الموضوعات مشتركة فيما بينهم؟ فما الاختلاف فيه؟ لماذا؟ بما أن كلهم يتكلمون عن يبدأون بكتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، الصوم، الحج، البيوع، إلى أن ينتهي كتب. ما فيه في المذاهب الأربع تجد هذا مشترك ولا ما هي مشتركة؟ فبماذا اختلفوا؟ لماذا كان اكتفينا جمعنا أخذنا كتاب واحد واكتفينا به؟ لكن لا، في نوع من إيش؟ في أصول، أي أصول النظر. هذا اللي كان يهمنا، إذا كان واحد يريد أن يدرس المذاهب يعرف الفروق التي بينها. طيب ما الذي ميز مثلا مذهب الحنبلي عن مذهب المالكي عن الشافعي عن الحنفي مثلا؟ تجد أن هناك نوع من أصول الاستدلال التي قد مثلا هناك أناس عندهم سد الذرائع يعتبر دليل، مذهب آخر لا يعتبر، المصلحة مثلا تعتبر المرسلة أو هي دليل من الأدلة، مذهب آخر يرى فقهاء المدينة السبع أو التابعين مثلا يعتبرهم، مذهب ثالث يرى أن قول الصحابي مقدم على مثلا الحديث الضعيف مثلا. وإذا فيه في مثل هذه الأصول، فيطبع كل صاحب مذهب بأصول هذا على طريقة استدلاله. فمثل هؤلاء أيضا وإن كان مع الفارق طبعا، لكن الموضوعات مشتركة. هناك اللي ذكرناها الموضوعات الكبرى في أول حلقة، كل واحد يشتغل فيها، كيف يكون الفكر السياسي، كيف يكون الفكر الاقتصادي، كيف تكون الإنسان، الأخلاق، القيم، الجماليات، الأدبية، إلى آخره، لكن يختلفون في الأصول التي يطبعون بها فكرهم. ننتقل اليوم أو نواصل مع الاتجاه الرابع والخامس والسادس، ولعلنا نصل إلى العاشر، هذا ما أتمناه، بحيث نختم ما يسمى بالفكر الحديث وندخل في الفكر المعاصر في حلقة الغد. التيار الذي نأخذه اليوم هو التيار العلموي، أو نسميه التيار الذي غلا في العلم عند وفي بعض الكتابات على اختلاف بين الباحثين والمنظرين، وهذه مسألة ذات نقاش اصطلاحي بين أهل اللغة والمجامع اللغوية وبين المفكرين والمترجمين، هل نأخذ هذا المصطلح العلموي بحيث يدل على التشدد والغلو، أم نقول التيار الغالي في العلم؟ هذه تطول إذا كنا التيار الغالي في العلم، فهم يريدون الاختصار. فهناك نقاش حقيقة في ميدان الترجمة والاصطلاحية على ماذا وما حسم هذا الأمر، ما زال في بحوث ونشاط تحليلي لأي مصطلح نأخذ، هل نأخذ الطويل هذا أم لا نكتفي بمثل هذا الاصطلاح. فالمقصود به هو التيار الذي غلا في العلم. في الماضي ما كان عندهم الاصطلاح العلمي هذا بوضوح ودقة إلا بعد الثورة العلمية، ويعيدونها عادة إلى ظاهر الحدث الكبير في تطور علم الجغرافيا، الحدث الكبير في تطور علم الفيزياء، الحدث الكبير في تطور علم الفلك، وكانت هذه في عصر النهضة وما لحق بها، التطور الجديد في علم الرياضيات، هذه نتكلم عن بدايات التحول الغربي. فأناس أعجبوا بهذه العلوم فأصبحوا يقولون أن الحل هو في اتباع العلوم وترك كل شيء آخر، لأن العلوم يقينية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، فلماذا نضيع أنفسنا وفكرنا وكذا في فلسفات وأفكار ومناهج ما هي دقيقة، والاختلاف حولها كبير. لكن الكيمياء الاتفاق حولها قوي ولا لا؟ يختلف حولها يهودي نصراني بوذي ملحد، كلهم يتفقون عليها. الرياضيات الفيزياء الهندسة هذه كلها علوم، قالوا إذن هذا هو مصير البشرية، يرتبط بالعلم. نترك أي شيء نختلف فيه ونتفق على هذا العلم أنه هو العلم الحق وهو الذي فيه سعادتنا. هذا مفهوم العلموية أو الغلو في العلم وأسباب وكيف ظهر مع التطورات العلمية. التحول العلمي الناجح له أسباب مادية حقيقية ومنهجية، أهمها النجاح في ضبط المنهج التجريبي وتطور المنهج الرياضي والانتفاع به في أمور الدنيوية والحياتية. وجاءت الثورة الحقيقية في الجمع بين الأمرين، منهم الذين اهتموا بالمنهج التجريبي من السيارات السابقة اللي هو الحس التجريبي، نجح في وضع قواعد، وقد ذكرنا أن هذه القواعد كانت موجودة في البيئة الإسلامية يمكن لأكثر من 5 قرون حتى قبل أن تنتقل إليهم بهذه الصورة. أخذوا طوروا، أصبح له قواعد معروفة يسيرون عليها، ثم حدث لهذا المنهج التجريبي تطور أكثر عندما دمج مع المنهج الرياضي. من هو صاحب المنهج الرياضي الذي أبدع فيه؟ العقلاني، وذلك كان علماء الرياضيات والهندسة من الاتجاه الثاني. كيف تم الدمج؟ أنك توجد قانون رياضي لمسألة تجريبية، هذا يعتبر شيء كبير. كانت الرياضيات لوحدها تشتغل والعلوم التجريبية لوحدها. ولنفرض شخص يريد دراسة حركة الأفلاك، هو يدرسها من منظور تجريبي ولا يمكن إلا عن طريق مثلا المشاهدة، لأنه ما يستطيع يجرب، هل يستطيع إقامة تجربة يغير حركة القمر الشمس؟ ما يستطيع. فعنده فقط إيش؟ الملاحظة والمشاهدة، يشاهد ويرصد ويكتب وكذا. الآن يحتاج حتى يضبط، يحتاج إلى العلم الرياضي ويسجلها كمسائل رياضية دقيقة. هناك مجموعة من المفكرين فكروا كثيرا كيف ندمج بين الأول والثاني، وكان أخطر اكتشاف وهو اكتشاف فعلي وحقيقي وقوي اللي هو اكتشاف القانون. كيف أوجد معادلة رياضية تضبط لي مثلا أو تفسر لي حركة معينة؟ ولنتكلم مثلا عن حركة الأفلاك، يوجد قانون رياضي بحيث أنه إذا وضع هذا القانون يستطيع أن يتنبأ بالحركة إلى مئات السنين في المستقبل. فكان هذا أحد الاكتشافات الكبيرة، الجمع بين المنهج التجريبي والضبط الرياضي، فتصبح كل المسائل عبارة عن مسائل رياضية دقيقة. هذه نجحت في العلوم المادية، الجمع بين المنهج التجريبي والرياضي نجحت نجاحا كبيرا. الكيمياء الفيزياء الفلك الطب حتى في نجاح كبير، ولذا كل الأمور تحتاج إلى وزن رياضي، حتى الأدوية بأوزان دقيقة حسابية دقيقة جدا، ولكنها كانت أيضا عن طريق تجريب، واحد يجرب هذا يناسب هذا ثم كمية أقل، ثم أصبحت بعد ذلك بميزان رياضي دقيق. هناك الغلو العلموي هذا اللي ذكرناه أو العلمي، قالوا إذن نطبقه أيضا على الإنسان، نستطيع أن نطبقه على الإنسان، أن نجعل هذا الإنسان خاضع للتجربة والضبط الرياضي، حتى تفكيره حتى سلوكه قيمه. وظهرت مدارس خاصة المدرسة السلوكية في القرون الأخيرة كنزعة من نزعات الغلو في هذا الميدان. تيار آخر كبير في الفكر الغربي عارض هذا الأمر، قال يمكن أن تنطبق على الأشياء المادية، وحتى الجانب المادي في الإنسان ممكن تنطبق عليه، لكن هناك أشياء ما تستطيع، الجانب العقلي في الإنسان والروحي ما نستطيع تطبيق هذه القيم عليه. السلوكي ماذا قال؟ قال أنا لا أؤمن بشيء اسمه روح وعقل، هذا أنا ما أؤمن إلا بهذا الجسد المادي. حتى يرتاح من مشكلة عدم انطباق هذه القوانين التجريبية الرياضية على هذا الميدان. التيار الآخر العقلاني والمثالي اللي هو في علم النفس قال ما يمكن الإنسان في أبعاد مستحيل أن تلغيها بهذه الصورة. وهذا صراع إلى الآن قائم. وأصحابنا وأخواننا من الموجودين الآن إذا كان درسوا علم النفس أو كذا في الكلية أو في جامعاتهم سيجدون الصراع بين مثلا على الأقل بين هاتين المدرستين كبيرتين، المدرسة السلوكية مثلا والمدرسة المثالية. هذا المسألة الأولى في المنهج أو في الجانب الغلو، هو أنه عندما نجح هذا المنهج التدريبي الرياضي في الجوانب المادية كان من صور الغلو إرادة تطبيقه على الجانب الإنساني. نتج عن هذا المنهج التدريبي والضبط الرياضي تقدم علمي مذهل حقيقة. فين هذا الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، الهندسة وما نتج عنها من ثمار دنيوية مهولة. هل أحد يشك في ذلك؟ نخالف في ذلك؟ ما يمكن. هذا أمر باب. ولا شك أن في إلماح قرآني إلى هذا في قوله سبحانه وتعالى يعلمون إيش ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فمعرفة الحياة الدنيا تؤتى وتعطى للكافر والملحد والمشرك إذا ركز فيها تتحقق له أشياء كثيرة في هذا الباب. ماذا كان من ثمار هذا التيار العلموي الذي أخرج كتب فكرية، نشاط فكري، محاضرات، دروس في الجامعات إلى آخره؟ انتشار ما نسميه بالروح العلمية بصورتها العلمانية. لما تأتي في الغرب يدرسون أي ظاهرة يقولون نحتاج دراستها دراسة علمية. ماذا يقصدون بعلمية؟ ستجد أنها في النهاية علمية بمعنى تخضع المنهج التجريبي والضبط الرياضي بصورة علمانية. كيف علمانية؟ أنها تقصي الدين، لا تدخل الدين في أي ظاهرة تدرسها. فأما في الأمور الدنيوية فنجاحهم في ذلك باهر وصحيح. أدرس هذه بروح علمانية، بروح علمية كما يقال، بتطبيق المنهج المقصود العلمي، تطبيق المنهج التجريبي الرياضي عليه. وكلما نجحنا في تطبيق هذا المنهج أو هذه الروح العلمية كلما كانت الثمار أكبر. لكن لما ننتقل إلى جانب الإنسان، إلى هذه الروح، إلى هذا العقل، وتريد تطبيق مثل هذه الأمور، هنا ننتقل من الروح العلمية إلى العلموية. وهذه إحدى الظواهر. لا شك أن البيئة الغربية في جملتها أنها مقدسة للجانب العلمي، الدراسات العلمية. وهذه دائما حتى من آثارها امتدت إلى بعض المسلمين، تجد نحن نجتمع أحيانا وكذا، قال يا جماعة نحتاج دراسة هذه المشكلة دراسة إيش؟ علمية يا جماعة، خلونا ندرسها. ما كانت هذه موجودة يعني، مع أن هذه حال المسلمين أصلا، أن الدراسة العلمية للشيء، عدم قبول الشيء إلا بالبرهان البين الواضح. وأن تقولوا على الله إيش ما لا تعلمون، هذه حتى في أبواب الدين لا يجوز للإنسان، قرنها الله عز وجل بالشرك، القول على الله بغير علم. فهذه العلمية هي الروح الإسلامية حقيقتها. لكن نحن عندما نقول الآن علمية قد تكون بالصبغة العلمانية دون أن نشعر، إذا أخذناها بالطريقة التي كانت عليها في الغرب. فندرس هذه بروح علمية. طيب ماذا تقصد بروح علمية؟ هذا الدين أمرنا بأشد درجات العلمية، التثبت والعلمية في أي باب من الأبواب، الدين والدنيا. هل تقصد هذا المعنى؟ قال لا يا أخي، قد لا يقول هذا المعنى، لكن هو يقصد بالروح التي عرفها في الغرب في البيئات الجامعية والغربية وكذا، ولا ينتبه أنها علمية علمانية هناك. بينما المؤمن لا يختلف عنده الحال، المسلم يكون عنده علمية بالمعنى المنضبط بهذه الروح الإسلامية. لا شك أنه فيها أبعاد، لها أبعاد في هذا الميدان. لما وإن كان هناك ما هي واضحة في عندهم، لكن عندنا فيها مشكلة. لما نقول علمي وأدبي معناه أن الأدبي لا يخضع للعلم، والمشكلة أنهم يدخلون في الأدبي العلم، أدخلوا في علم الشريعة وهو علمي الأصل، أن يبقى في أي جانب العلمي. وجد في الأدب الشيء الذي يخضع للخيال، للذوق، للوجدان أدخله في الأدبي ما في مشكلة إذا أنت مصمم، لكن لا أدخل عندنا الجانب العلوم الشريعة أدخلت في فهم بعض الناس وحتى بعض المنظرين في وزارات التربية والتعليم في العالم الإسلامي أدخلوا العلوم الشرعية ضمن الجانب الأدبي، ولا شك أن هذا من آثار الخروع المنهجية الغربية العلمانية، لأن عندهم الذي لا يخضع للتجريب والضبط الرياضي فليس بعلمي. بعد أن صار وقع الصراع الكبير بين الكنيسة والغرب وأبعدوا الكنيسة وأبعدوا الدين وأخرجوهم من المعرفة، لم يصبح هو مصدر موثوق المعرفة، خلاص أصبح ما عندهم مصدر موثوق إلا التجريبي والرياضي. أيوة صحيح، وهذا لما نتكلم عن الجانب العلمي أنه في تطبيقات المادية صحيحة، لكن حكم الشرعي القيمي ننتقل للجانب القيمي ما حكمه؟ وهذه مسائل كثيرة، قد يأتي منظر اقتصادي يقول والله الربا حسب نظرياتي سيسبب ثروة كبيرة للأمم وأنا درست إحصائيا ورياضيا وكذا، طيب نقول شرعيا إيش حكمه؟ خلنا نقول رياضيا وعلميا وإحصائيا وكذا أدت إلى هذه الثمار التي تزعمها، لكن الناحية الشرعية القيمية تراعي جوانب أخرى أنت ما انتبهت لها، أنت راعيت وجود ثروة وما راعيت وجود سلبيات أخرى مرتبطة بها، أكل مال الناس بغير حق، انتهاك حقوق الضعفاء، أو ما يراعيها، يهم ثروة توجد، هذا المبدأ الرأسمالي، فالرأسمالية تقوم على علم مثلا، تقول والله هذا العلم وما يعلمان من أحد حتى يقول إيش إنما نحن فتنة فلا، فهو علم عندهم يعني، لكن كفر بالله، يمكن لهم مبادئ وطرق وكذا تصبح ماهرا في هذا الباب، لكنك تكفر بالله لأضرار أخرى. فهذه أيضا في جانب الاستنساخ جوانب كثيرة من الاكتشافات العلمية الجديدة، من الناحية العلمية صحيح تجريبي اللي سميناها تجريبي الرياضي، لكنها علموية. لماذا هي علموية؟ لأنها خرجت عن ميدان الضبط القيمي الشرعي الإسلام الديني الحلال والحرام، ما تراعي هذا الشيء، وهذه من سبب العلمية العلمانية، ما في قيود، اجعل باب حر مفتاح بحرية كاملة دون ضوابط دون قيود دون أي شيء. هذه الروح العلمية العلمانية من أخطرها علمنة العلم، وهذه قد برزت عندهم من القرن 17 الميلادي، وهو فصل العلوم فصلا تاما عن الدين، وهذه أيضا يمكن دخلت إلينا في العالم الإسلامي عن طريق كما ذكر الأخ التقسيم أدبي وعلمي، وهذاك العلمي لا يخضع للدين ولا شيء، والأدب يمكن نوجد له قيم وتوجيهات وشيء من هذا القبيل، لكن في الغرب قد فصلوا هذا الفصل تاما، وما يبقى إلا رجل متدين يريد أن يضبط حركة علمه بتدين الشخصي، أما في الجانب الجامعات البحوث الدراسة فهذه علمانية صرفة، وإذا حتى الطالب يدرس عندهم في البلاد اللي نجحت فيها العلمانية بقوة يمنع منعا باتا أن تدخل حتى لو كانت نصرانية، ما تدرس مادة توجه جانبك العلمي، مع أنهم نصارى في الأساس، لكن في المدارس عندهم يمنع منعا باتا المدارس الحكومية أن يدخل الدين كتوجيه، يدرس كأنثروبولوجيا كتاريخ أديان، لكن لا يدرس كدين تدين تعطيه الكنيسة فقط، هذا عندهم، فهذه علمنا قوية في ميدان العلم. وهذه أيضا هناك نقاش كبير جدا الآن في السنوات الأخيرة، هل هذه العلمة كانت العلمنا للعلم مفيدة أو غير مفيدة، عندما نزعنا عن جانب القيم نزعنا عن جانب الدين أن يوجهها، هل نحن استفدنا؟ ذكرنا في الحلقة الماضية أن العقلانية أنهم وجدوا أنها تولد إيش مشكلات أكثر من الحلول، أيضا هذه في العلوم وجدوا أنها تفتح في مشكلات في حجم النتائج العظيمة والباهرة وكذا، أيضا تفتح مشكلات كبيرة ربما لو كان ضبطت في القيم بالسلوك حتى في بيئتهم لكان الأمر أخف، فكيف لو ضبطت في هذا الإسلام؟